السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، ويجعل الصلاة قرة عين لنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ما زال حديثنا عن الصلاة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا لما يشرفنا غدا بين يدي الله. وهذه السلسلة الهدف منها أن يكون في حضور للقلب في الصلاة. الهدف منها ان احنا ما بنتكلمش مجرد عن صحة الصلاة، ازاي نصلي جسديا او فقهيا وخلاص، لا، لكن كيف نصلي صلاة لا تفقد حلاوتها. فاحنا مش جايين نتكلم عن كلمات محفوظة او نشرح الفاظ رددناها منذ الطفولة، بل هي محاولة نرجو ان تكون صادقة، لأن نعيد إلى الصلاة روحها. واليوم إن شاء الله كنا وصلنا إلى جلسة التشهد. هذه ليست مجرد جلسة انتظار، هي جلسة مناجاة. ليست جلسة التشهد مجرد استراحة تعب، ولا هي محطة انتظار حتى السلام، بل هي مجلس قرب أخير، جلسة من بقي له شيء في القلب يريد أن لا يخرج من الصلاة حتى يتفوه به. هي لحظة كأنك يعني تمسك الزمن أن يتوقف حتى تخرج ما في صدرك، فما زال في الصدر كلام، وما زال في الروح شوق، وما زال في القلب دعاء لم تقله بعد. التحيات لله هي التجليات للعبد، التحيات هي تجليات ليك، انك محتاج تعيش معاني معينة حتى يعني عبيرك الطاهر تخرج، يعني الذي ستخرج به من الصلاة يمتد في الآفاق. هذه الجلسة هي جلسة الأصفياء، جلسة كمال وبهاء، جلسة كأن الله كساك جلباب من نور وأنت تجلسها بين يدي الله سبحانه وتعالى. التحيات لله إعلان التوحيد، وكأنك تجدد البيعة على هذا المعنى، وكأنك تفرغ بين يدي الله كل ما في الحياة من تعظيم. الجسد يحيي، والقلب واللسان، سبحان الله، كل عبادتك بتثبتها لله. عبادتي لك، أعمالي لك، أطهر ما في لك. إنها يتذوق المصلي حلاوة العبودية، يشعر أنه لا يملك شيء ومع ذلك قدم كل شيء. ولما هنجي نتكلم دلوقتي أنك بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلب لا حركة لسان، لما بتقول السلام عليك أيها النبي، يا الله، كأنك تتذكر ويتجلى هذا المعنى في قلبك، أنك تصلي على تخاطب أعظم من مشي على الأرض. يا سلام. وهذا السلام قال النبي إن لله ملائكة سياحين يبلغونني من أمة السلام، فهو سلام يبلغ ودعاء يرفع وصلة لا تنقطع، إن كل صلاة بتأكد صلتك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظة دي انت بتستشعر انك مش لوحدك، انت في رفقة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي أمان دعوته صلى الله عليه وسلم. هنا يذوب القلب، لأن من أحب النبي أحبه في وذكر النبي في الصلاة أحبه في الحياة وصار على هديه صلى الله عليه وسلم. وبتسلم في هذه الجلسة على عباد الله الصالحين، بتعلن لنفسك لست وحدك يا فلان، يا عبدي لست وحدك، وبكأنك بتقول يا ربي لا تجعلني فردا معزولا بل عبدا في قافلة. نقطة في سيل هادر في شلال طاهر. هنا بيشعر المصلي أنه مرتبط بكل صالح على وجه الأرض، وهذه النفسية لا تخرج يعني ألسنة مشغولة بأنفاس الناس، لا تخرج لا هذه النفوس التي تعيش هذه المعاني لا تخرج ومتلبسة بدخان الحياة، مشغولة بالكلام على هذا وذاك، وهذه أخطأت في كذا وهذا أخطأ في كذا. يا لوحشة قلبك أن تكون كل يوم تقف بين يدي ربك 5 مرات، 17 مرة، وتقف 5 مرات فيها تشهد، وهذه الجلسات لم تكن كافية أن تكون غسلات لهذه الروح وهذا القلب وتلك النفس التي تسكن بين جنبيك. فبيشعر المصلي أنه مرتبط بكل صالح على وجه الأرض، بكل عابد ساجد في ليل بعيد أو في نهار قريب، بكل قلب صادق لم يره قط. فصلاة جلسة تشهد بتربي فيك روح الجماعة الإيمانية، حتى وأنت وحدك تصلي حقيقة أنت لست وحدك. ولما بتذكر الشهادة وتجدد العقد مع الله سبحانه وتعالى وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت مش مجرد بتخبر الله بشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا، بل تذكر نفسك بالعقد والعهد، كأنك بتقول يا رب ما زلت على الطريق، يا رب ما زلت أختارك، يا رب ما زلت أبايعك رغم التعب ورغم التقصير. هذه الشهادة في آخر الصلاة تعيد ترتيب الحياة وتعيد ترتيب الفوضى في زحام الحياة قبل أن تعود للدنيا، ترجع تاني تتأكد على المعنى دي. ثم لا تخرج من التحيات إلا وأنت تصلي على من كان سببا أن تجلس هذه الجلسة، وهو ده سر القبول، زي ما هيجي معنا بعد شوية أن هذه الصلاة وأنت تصلي بين يدي الله الله يقول لك، رغم أن الصلاة دي قرة العين وأن الصلاة أنت قايم تصلي لله، لكن شرع الله سبحانه وتعالى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد قبل أن تسلم، حتى يربيك الرب جل وعلا على وأنت تقف بين يديك لا أسمح لك أن تنصرف من بين يدي حتى تسلم على من كان سببا لتجلس بين يدي. وهذا الكلام يمكن تطرقت ليه في كتاب السراج المنير، إن شاء الله تجدونه، أنك مش هتقوم من بين يدي، لا أسمح لك أن تقوم وتنصرف من قرة عينك ومن هذه الصلاة حتى تصلي على حبيبي. هذا المعنى لو استشعره العبد لطار حبا وطار وهو منشغل بهذه المعاني، كأنها خاتم القبول، انك بتذكر اسم محمد وبعد شوية هتذكر دعاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يتقدم دعائك. هنا يتعلم المصلي هذه الأسرار العظيمة، وتتعلم أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له من الصلاة نورا ومن الدعاء بابا مفتوحا. ويا سلام بقى بعد الكلام ده لما بتدعي في آخر الجلسة، جلسة التشهد، هنا يفتح باب الدعاء، ولا يفتح إلا لمن اقترب. ممكن لا تحسن الألفاظ ولا تجيد الصياغة، بل بتخرج ما في القلب كما هو. يا الله، قبل ما بترجع لدنيا صاخبة تجعلها دعوة مودع، مش مجرد دعوة كده واحد يقوله خلاص. عشان كده إذا أردت أن تعرف سر لذة الصلاة، شوف حال قلبك، انظر إلى حال القلب في التشهد. فمن أحب الجلوس بين يدي الله ثقلت عليه مفارقة الصلاة. من أحب الجلوس بين يدي الله ثقلت عليه مفارقة الصلاة. ومن استعجل السلام دل ذلك على قلب لم يذق الأمان ولم يذق بعد. فجلسة التشهد جلسة حبيب مع حبيبه، عبد مع مولاه، أمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني إن عشناها هندرك كويس أوي. لي كتير من الناس صلاته باردة خالية من الدفء، لي في فقدان للحلاوة، لي جلسة التشهد عند كتير هي مجرد محطة انتظار السلام. هي من أجمل لحظات الصلاة يا جماعة، من أصدق المواضع لانكشاف القلب. إن في الجلسة دي أنت بتقدم خلاصة ما فيك، فيها كأنك تقول بروحك دون ضجيج: ها أنا إذا كما أنا، بتقصيري، بشوقي، بضعفي، برغبتي في القرب. كم من مصل خرج من صلاته كما دخل. والصلاة اللي صلى الفجر النهاردة صلى لي، اللي منكم صلى الفجر دلوقتي ممكن يقول لي هو صلى لي؟ لماذا صلينا الفجر اليوم؟ اللي هيقول لي حبا وشوقا يبقى يعلم ان الملائكة الان تعلم هو قال ايه، وعارفة ان هو ده الدافع بتاعها. خلاص، هو هتكتب بقى ان فلان بيكذب ولا فلان بيقول اللي هو فعلا الدافع عنده. في ناس بتدخل تصلي عشان تسقط الفرض، اهو فرض وخلاص ولازم اصلي، وده معنى كويس. لكن يا جماعة الخير، في واحد يشعر، او خلينا اقول قاعد عشان قبل ما اقول فلان بيشعر، الصلاة هي محل كبير قوي. انت داخل معاك 100 جنيه هتجيب حاجة ساقعة وبسكوت على قد فلوسك. فهذا المحل هو ما في حاجات لو معاك 3 مليون هتشتري، لكن هو اعطاك ما اردت. فالصلاة انت بتأخذ منها ما اردت، لا تعطيك بقدر ما فيها لا بقدر ما طلبت. فانت داخل عاوز اسقط الفرض، الله يعينك، خلاص سقطت الفرض. فاهمين؟ داخل اصلي اسقط الفرض. في واحد لا، مش مجرد سقوط الفرض، في واحد ذهب للصلاة ليغتسل من بكل جوارحه. في واحد ذاهب ليسكب السكينة في كل ذرة من روحه. في واحد ذاهب للصلاة يقول: أسمع كلام الله وأنظر ماذا يقول لي الله. واحد واحد واحد واحد، كل واحد داخل زي بالظبط كده اللي داخل سوق الدنيا، اللي بيدخل السوق ده معاه 100 جنيه عشان يشتري حاجة ب 100 جنيه، وده معاه 200 جنيه عشان يشتري حاجة ب 200 جنيه، وده معاه 1000 جنيه، وده معاه 100 ألف، واحد معاه مليون، كله داخل بس كل واحد ليه هدف غير التاني، ليه إرادة غير التاني، والسوق ده في كل طلباتك. هذا المثال موجود في القرآن، موجود في سنة النبي، موجود في العبادات ديت. انت على حسب داخل ليه بتقرأ سنة النبي؟ عشان ايه؟ اتعرف عليه كده ويبقى فيه علاقة وبتاع والكلام ده كله، ماشي. انا مش بتكلم دلوقتي مجرد النوايا يا جماعة، والجماعة اللي بدنهم يعددوا النوايا، لا، انا بتكلم في الدوافع التي يعني تجعلك مختلف تماما. عشان كده ده اللي بيخلي مصلي بيدخل زي ما خرج، لانه لم يعرف كيف يجلس بين يدي الله. كم من عبد تغير قلبه لأنه صدق في هذه الجلسة، جلسة الاعتراف، جلسة العهد، جلسة السلام. في التشهد هو بيعلن التوحيد آخر مرة في الصلاة، بيجدد بيعته بلا صيحات، بيسلم على نبي لم يره لكن أحبه أكثر مما أحب من يراهم. في هذه الجلسة بندرك يعني ايه فعلا قرة عين، ان هي مش واجب تقيل ولا حاجة. فاحنا محتاجين نعيش بقلب واعي، لان من احسن التشهد، ان احسنت التشهد احسنت السلام على الدنيا كلها، على الدنيا كلها، تروح في حتة تانية خالص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها جمالا وبهاء لنا هذه الصلاة. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي بين كفيه. شوفوا الصحابة بيلتقطوا، ده حديث محب عن محب، يعني مش مجرد ما كان يعني ممكن يكمل الحد، لا، قال لك كفي بين كفيه، يعني عاوز يقول لك اللمسة الحانية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الملمح يمكن قصدت فيه باب كامل تقريبا أو فصل كامل في كتاب السراج. الدين الصحابة كانوا يتفننوا يتحدثون عنه بشوق، بشوق المحب. يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن، كما يعلمني الصورة من القرآن. شوف، وفي لفظ يقول: فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه هذا الحديث. سبحان الله، كثير مننا ممكن يتساءل عن موقع التحيات في آخر الصلاة. أليس يعني التفكير البشري خلينا نقول التحيات بتكون أولى، كأولى يعني تكون في أول اللقاء وليس في آخرة، يعني في أول اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، صح؟ أليس تحية الإسلام في الأصل تكون أول اللقاء؟ فما حكمة المجيء في آخر الصلاة؟ أكيد في حكم أن هي تيجي في آخر الصلاة. إن غاية التأدب ان تكون التحيات في الختام، تكون في النهاية، لان الصلاة لقاء مع الله سبحانه وتعالى، لقاء مع الله العظيم، وليس لقاء مع العبد حتى تحييه بصراحة التحية في اول اللقاء. فانك لن تحييه ولن يقبل منك ان تحييه ولن يفتح لك فتحييه حتى تقدم بين يديه في هذه الصلاة الزلفى وما يقربك. فقربت دعاء استفتاح وتلاوة الكلام والحركة إليه بالركوع والتعظيم، وبعد كده اعتدلت مع الحمد، وبعد كده ارتقيت بالسجود بين يديه، وبعدين الجلوس وطلب منه بجلسة، يعني قلنا الجلسة يعني جلسة العبد لسيده. فلما اتصل لهذا الأمر هنا سمح لك أن تتكلم وتقول التحيات لله، لكن قبل كده لا طبعا. واخدين بالكم؟ فلازم تأدب، تقدم هذا هذه الآداب. فالله سبحانه وتعالى قال لا قل لا تطعه واسجد واقترب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة لقاء، وعبادتها وحركتها هي منازل في التقرب لله سبحانه وتعالى، صح كذا؟ ربنا قال كذا واسجد واقترب، فماذا بعد السجود من قرب؟ هو ذروة القرب. فالإذن بالطلب بعده مباشرة جاء ختام هذا القرب بالتحيات، لتكون هي دي بقى القرب ذاته. عشان كده استحقت ألفاظ التحيات تحديدا وتخصيصا. هل ممكن الإنسان يحيي حد ليس حيا مباشرا أمامه؟ ممكن تحيي حد كده؟ لا، مش حاجة، مش مجرد فكرة. في ناس بتتعامل مع الله أنها مجرد فكرة، مش مجرد شيء حي حاضر في حياته، لا هي فكرة كده موجودة خلاص. لكن اللي في التشهد في معنى مهم جدا، أنه لا يمكن أن تكون تحية في لقاء ما لم تكن مباشرة ومواجهة ومشافهة. فأنت قطعت في التحيات كل احتمال أنك لا تستحضر أن هذا لقاء بين يدي الله، فاهمين؟ فالتحيات هي بتخليك عندك يقين أنك تحقق اللقاء مع الله، اليقين بيحضر. هل يملك العبد الانصراف في التحيات وعن التحيات؟ هل ممكن في حد بعد كلامنا كله ينصرف؟ والله تشريع التحيات رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعبد. لا يريد منك أن تشرد هاهنا، خلي بالكم، لو شردت في غير الصلاة لا تشرد هنا. فلا يزال الله يقدر عليك ما يسوق قلبك إليه من أول تكبيرة الإحرام للهيئات للأذكار للركوع للسجود للجلوس بعده ثم التحيات، عشان تصل للذروة هنا في الختام. هذا السوق الرفيق إليه نهايته تحيات. عشان كده انت بتقول التحيات لله ولا تقول التحيات لك يا الله. لا، هو ده القرب، الانسان القريب بيقول كده. للأسف الشديد العادة والغفلة قتلت الحاجات دي كتير في قلبنا. احنا كنا نحلم مجرد حلم كده ان ربنا يأذن لنا أن يجلسنا بين يديه، ونبدأ نقول هذه التحيات، أن يأذن لنا أن نحييه. سبحان الله، وانت جالس جلسة التشهد صبعك فين؟ صبعك السبابة الأيمن فين؟ بتتأمل بقى أيها العبد الموحد، انت كم صب نظرك طول الصلاة هو موضع سجودك، لكن أول ما بتجلس للتشهد خلاص بتوجه البصر والبصيرة إلى شاهد اليد اليمنى الذي ارتفع بالشهادة لله موحدا، بتبص عليه وانت في جلسة التشهد. يا الله، كأن المقصد هذه الشهادة، وهذه الأصابع تشير إلى القبلة حيث يفيض النور، النور بينزل هنا. كأنك بتقول لحابل نفسك كل شيء فيك بيشير لأجمل ما فيك، في هذه الجلسة. أجمل ما في حياتك إنك تكون متجه بقلبك ها هنا. فأي مؤمن يغفل في هذا المجلس وقد اجتمع له السمع والبصر والبدن واللسان والأصابع في آن واحد؟ التركيز بالنظر، والتنبيه بالذكر، والتنبيه بالإشارة، وقاعد تحرك الإشارة، يا كل ده اجتمع مع الشهادة، بل أعظم شهادة. وأمام من تشهد هذه الشهادة؟ أنت خارج الصلاة بتقولها، لكن دلوقتي أنت بتقولها قدام مين؟ لا، الموضوع مختلف تماما. تعلن الشهادة بين يدي عالم الغيب والشهادة، بين يدي من لا يحتاج إلى إعلانك ليعلم، لكنه يحب أن يسمعها من عبده كما هي في قلبه، يحب أن يسمعها منك كما هي فيك. عشان كده مهم جدا أن تحضر القلب معك، وبعد كده بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنصرف بين يدي حتى تسلم على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، وهنا يمتد النور من قلبك إلى من تشتاق له، تشتاق أن تراه، وتستحضر أنه كان أسبق العابدين وأول العابدين، فتسلم عليه وتصلي عليه. أنت بتكرم نفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن قلبك صار شوق راحل إليه صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل كبير ومعاني كبيرة، لكن الآن وركزوا ما تسرحوش، أنت تصلي على النبي هنا بين يدي الله. أنت دلوقتي بتصلي على النبي بين يدي الله، ده شيء آخر ومعنى لا يكاد أن يدرك. يا الله، المعنى ده مهم، ولذلك أجمل صلاة على رسول الله التي تقولها في هذه الجلسة. والكلام ده تكلمت فيه في لقاءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المنشورة. فهنا أنك تدعو للنبي أثناء لقائك بالله أن يرضى الله عن رسوله، أن يرضى عنه أكثر ويرفعه أكثر ويقربه أكثر ويكرمه أكثر لما بتصلي عليه وتسلم عليه. أنت بهذا تكرم لما سمح لك في هذا الموقف أن تدعو لأعظم مخلوق عند الله. تكرم لأنك تدعو بدعاء مجاب سلفا أصلا، وتكرم لأنك بهذا الدعاء يفتح لك الباب لتدعو بعد ذلك، لأن الصلاة هي الأساس في الصلاة على النبي، والثناء على الله ثم الصلاة على النبي أساس في رفع الدعاء. وتكرم لأن إجابة هذا الدعاء بأشرة أضعافه. تخيل حديث من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها 10، هذا الحديث له طعم آخر في الصلاة. وانت قاعد في جلسة التشهد بتصلي على النبي وتستحضر ان الرب العلي يصلي عليك 10، يا الله. فهل يليق بمن يدعو الله لسيد الاولين والاخرين ان يدعوه بقلب غافل؟ يا شيخة، انت بتدعي ان ربنا ينجح بنتك ويجوزها مش بقلب غافل، تيجي تدعي فيما يخص النبي بقلب غافل، يا لك من محرومة، ويا لك من بعيد ضربتك قسوة وغفلة. انت بتدعي ان ربنا يرفع مرض عن بنتك، وبتدعي ان ربنا ينجح ابنك في الثانوية، وانت قلبك حاضر، وتيجي تدعي ما فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم بقلب غافل. انتبه، فأنت الآن تختم صلاتك بصلاتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي بقى جمال العظمة والوحدة، والوحدة المتماسكة العظيمة في التشريع. فلكأن الأذان للصلاة مع ذات الصلاة شيء واحد، فإن المؤذن حين أذن ذكر الشهادة للنبي دون أن يصلي عليه في الأذان، فجاءت الصلاة عليه ها هنا كجزء لا يتجزأ من الصلاة، كجزء من أجزاء أكرم عبادة وهي الصلاة، وجاءت في مسك الختام، وجاءت بأجمل وأكمل صيغ الصلاة عليه. يعني أنت ممكن وأنت قاعد دلوقتي تقولي الصلاة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد، صح؟ تقول كده، لكن تيجي في الصلاة وأنت واقف بين يديه يقول لك لا قولها كاملة، لازم تقولها كاملة يا الله. فكانت الصلاة عليه في الصلاة إشارة ظاهرة إلى فضلها علينا في هذه الصلاة التي صليناها. عارف الصلاة اللي انت لسه مصليها الفجر دي؟ النبي لي فضل فيها. عشان كده ابن القيم الملمح في غاية النفاسة، مش عارف ليه السراج معلق معايا النهاردة وذكرت كلامه ده في السراج. يقول من هو فيها هنا نكتة حسنة لطيفة، بيقول كلمة جميلة قوي. الخلاصة الكلمة دي بيقول في فرق بين واحد بيعمل السنة اقتداء بالنبي وخلاص، وواحد يفعل السنة ويريد أن أجر النبي يكون أكثر وينتشر أكثر، وأن النبي يأخذ حسنات أكثر. ليه؟ لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل إيه؟ أجر فاعله. يعني أنا قلت الواحد سنة السواك فهو عمل وطبق، تطبيقه ده ناخد الأجر. فبيقول اللي بيعمل السنة ونيته ان اجر النبي يزيد ده نعمة تانية بقى خالص، ده قصة تانية خالص، ده عدى موضوع مجرد ان هو ايه بيتبع، لا لا ده راح في حتة تانية بقى. الصلاة على النبي في جلسة التشهد انك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كأننا نراه. سبحان الله، ولما لا وهذه الصلاة التي نصليها كلها ما أخذناها إلا عنه هو، سبحان الله. لذلك بنقول له إيه؟ مش السلام عليه، مش السلام على النبي، بنقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي. فكأنك تستحضر هذا، وكأن الله أحضره في قلبك أمامك حتى يقول لك لن أسمح لك أن تنصرف بين يدي حتى تصلي على هذا النبي. فنطقت بقلبك وروحك قبل لسانك السلام عليك أيها النبي. سبحان الله. في ملمح في قصة موسى لما ذكر الله لقاءه بموسى في الوادي المقدس قال للنبي إذا ما كنتش حاضر يا محمد، ما كنتش شاهد يا محمد، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت يقول له تاني وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور، صح؟ فنفى وجوده صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، ونفى شهدته لهذا اللقاء العظيم، لقاء موسى بربه. لكن هنا أثبت له الشهادة والحضور في ختام كل لقاء يلاقي فيه المصلي ربه. فاهمين حاجة؟ كل مرة واحد هيصلي ربنا يشهد الله في قلبك هذا المعنى، يشهدك هذا المعنى، يجيبك في الحتة دي، يقول لك تعال بقى خلاص السلام عليك أيها النبي. فأنك تستحضر إيه ده؟ كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك تذكر من أجل أن كان سببا في جلوسك هذه الجلسة، السلام عليك أيها النبي يا الله، أيها المصلي في جلسة التشهد أنت تصلي على حبيبك كأنك تراه، كأنك تراه. وبعد كده بتدعي بقى، بتدعي عشان بتتشبه بسيدنا موسى لما لقى ربه فدعا وقال اشرح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فالدعاء يبقى أنه هو روح الصلاة وهو سمت الصلاة. فالمعنى ده عشان كده زي ما قلت في أولها، اللهم باعد بين خطايا بيني وبين خطاي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى هذه الأدعية الجميلة. وفي قراءة القرآن بتدعي، وفي كل حاجة بتدعي. تيجي برضو هنا يبقى في برضو دعاء، مش هتيجي، لأن الصلاة الدعاء هو سمت عام في الصلاة. ميزة الدعاء الأخير مختلف، ليه؟ لأنه سبق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله أن جعله في الختام وهو أفضل. فكتير الإنسان بينسى، لكن يجي يقول له خلاص في الآخر هعوض وهكذا. هذه المعاني أنا لا أريد حضرتك تغيب عنها. ولذلك سبحان الله، سيدنا موسى لما في نهاية اللقاء مع الله وطلب الطلبات دي كلها، قال كلمة جميلة قوي. قال إيه؟ علل كل هذه الطلبات كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يربيك على برضو معنى بعد نهاية اللقاء، تقولي حاجة من ريحة هذا الدعاء. تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مش سيدنا موسى كان عاوز عشان يسبح أكتر ويذكر أكتر؟ أنت برضو إيه بتكون نفس الكلام، عايش المعنى ده، عايش المعنى ده. فأوعى يفوتك هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ والله إني لأحبك، بيقول له أنا بحبك. فراح يقول له الدعاء ده بعد ما قال له أنا بحبك. ليه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول من حبي لك أبيت ألا أخبركم بهذا. لو تعرفوا إيه الدافع عني اللي أنا قلت لكم ده، هو الحب. أعني على ذكرك وشكرك، هذا هو هم بيحمله المسلم للأبد، أن يخشى على هذا الجمال الذي عاشه أن ينقطع، عن هذه الصلاة أن تنقطع. فهو يدعو الله بها أبدا، وخصوصا لما ذاق اللذة الآن وودعها الآن. فبيقول أعني على ذكرك، أعني على ذكرك. أنا رب مش عاوز أقف، اللي أنا شفته ده والنعيم اللي أنا شفته ده يا ربي أعني بقى وكمل، أنا مش عاوز أقف. أعني على ذكرك وشكرك، ده أنت مش عاوز سداد بس، ده أنت عاوز المزيد، لأن شكرتم لأزيدنكم. فأنت عاوز ده دعاء المزيد. فبعدما اطلع على مقام في الصلاة عالي في لقائه بالله وهو جلس التشهد وغيره، بدأ يدرك أن في مقامات أعلى. فقال له يا رب لا بقى، ده أنا عاوز هنا، أنا هشكرك على دي عشان أخد اللي أعلى، وأشكرك على الأعلى عشان أخد اللي أعلى، وهكذا. يا الله، عرفتوا ليه الهدية دي بدأت إني لأحبك؟ لأن هي هدية المحب لحبيبه. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دعوة بتقولها بعد كل صلاة. هو يدعو الله أن يعينه على كل ذكر وكل شكر. يا الله، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول للسيدة عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يا عائشة أنا عاوز أكون عبد شكور. فالله المستعان. فأرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا هذا النعيم، وأن يجعل هذا النعيم يعني مزيد ممتد إلى أن نلقاه، لا ينقطع هذا المزيد أبدا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم، وأسأله أن يجعل الصلاة لي ولكم قرة عين. لنا ولكم ويمن علي وعليكم بحسن الأعمال وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.